فإن الله عز وجل قد جعل في كل عام 4 أشهر حرما تبتدئ من شهر ذي القعدة وهو أولها، ثم يأتي شهر ذي الحجة، ثم يأتي شهر الله المحرم، فهذه 3 أشهر وراء بعضها، ويأتي شهر في وسط العام هو شهر رجب. ويقول العلماء لعل الحكمة من ذلك أن يكون هناك فرصة للحج، فيكون شهر قبل الحج وشهر الحج وشهر لعودة الناس ليأمن الناس على دمائهم، فجعل الله عز وجل هذه الأشهر جعلها أشهرا حرما يضاعف فيها العقاب لمن يعصي الله فيها، وكذلك يضاعف الثواب لمن يطيع الله فيها. وأما شهر رجب فلعله للعمرة، لأن الناس قد أمروا وطلب منهم أن يعتمروا إلى بيت الله الحرام، فهذا الشهر هو شهر ذي القعدة أول الأشهر الحرم، وهذا الشهر يأتي في العام 18 بعد 400,000 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 93 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يشرح كتاب التوحيد للمجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قلنا أن موضوع الكتاب هو في أعظم قضية في حياة الإنسان وأكبر مسألة في هذا الوجود، وهي مسألة توحيد الخالق عز وجل، فإن الكون كله خلق من أجل هذه القضية. الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الماء وخلق الهواء وخلق الكواكب والنجوم التي تعد بملايين الكواكب والنجوم، كلها من أجل هذا الكوكب الصغير الذي يعيش على ظهره هذا الإنسان المتفرد في هذا الخلق، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالكون كله من أجل هذا الإنسان، والإنسان من أجل هذه القضية الأولى، بل القضية الوحيدة، ليس للإنسان قضية أخرى في وجوده غير هذه القضية، وهي أن يعبد الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه قضيتهم الأولى، هذا عمل كل واحد منا، هذا العمل الذي من أجله وجدت ومن أجله خلقت. الإنسان عندما يسأل عن عمله يقول: موظف أو تاجر أو مزارع. لا، أنت لك عمل أسبق من هذا، فإن الله قد أخذ عليك العهد وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا أنت قد أخذ عليك عهد بأن توحد الله وأن تعبد الله وألا تتخذ لك ربا سوى الله. من هو الذي يستحق أن يكون إلها أو خالقا أو ربا أو رازقا غيره عز وجل؟ لا أحد. وإن كانت هذه القضية قد تكون في ظاهرها سهلة ميسورة، لكن ليست كذلك إلا مع وجود العلم الشرعي. وقد ذكرنا لكم ونكرر أنه يوجد في العالم الإسلامي ملايين الأشخاص. إذا كانت أعداد العالم الإسلامي يقدر بمليار شخص، فإن هذا المليار لا يخرج منه إلا عدد قليل يعرف هذه القضية أو الحقيقة على وجهها، لأن الذي يطوف على العالم الإسلامي يرى الشرك قائما في كل مكان في جميع جوانب الحياة، وما ذلك إلا بسبب جهلهم بهذه القضية الكبرى، وما ذلك إلا لخلطهم بين حق الخالق وحق المخلوق. الخالق عز وجل ربنا تبارك وتعالى خالق الوجود كله، وهو المعبود وحده، إليه يصعد الكلم الطيب، به نستغيث وبه نستجير وإليه نتحاكم، ومنه نأخذ الشرائع ومنه نأخذ الدين، وله نذل، يعني في معنى العبادة نذل ونخضع ونطيع، لأن معنى العبادة تشمل هذه الجوانب الثلاثة: كمال الذل مع كمال الطاعة وكمال الحب، لا نصرفها إلا لله. فيعيش المسلم إنسانا متميزا، إنسانا سعيدا، إنسانا حرا، لا يحمي جبهته إلا للخالق. لكن الذي يعبد القبور أو يعبد الأموات أو يعبد الجن فإنه يذل لغير الله، والله قد كرمك وقال: يا عبدي لا تذل إلا لي، لا تذل لغيري، أنا الذي خلقتك وأنا الذي أحييك وأنا الذي أميتك وأنا الذي أرزقك، من رزقك في بطن أمك عندما كنت ضعيفا؟ من صورك في بطن أمك أحسن صورة؟ من يسر خروجك؟ من أنزل المطر؟ من أنبت النبات؟ من أجرى الشمس والقمر؟ الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا المعنى جزء من معنى التوحيد، وبهذا يخلص القلب لله، ولا ينجو يوم القيامة إلا من جاء بقلب خالص. يوم القيامة لا ينفع الإنسان إلا أن يأتي بقلب سليم، من أي شيء سليم؟ قال العلماء: أي سليم من الشرك. وأما المعصية فما منا إلا وفيه ضعف، وما منا إلا وفيه قصور، قد يقصر في الأمر فلا يأتي به على وجهه، وقد يرتكب النهي فيقع في المحظور، لأن هذا من طبيعة الإنسان الخطأ، فيتوب إلى الله ويقبل الله توبته، لكن الوقوع في الشرك لا يغفره الله، لأنك جهلت ربك وساويته بخلقه. والذي يجهل الله ليس إنسانا محترما، كيف تجهل الذي خلقك؟ أرأيتم لو أصدر أحد رؤساء الدول قرارا بتعيين فلان من الناس وزيرا، ففرح وذهب إلى حمار الرئيس أو حصانه يخدمه، هل هذا مكانه؟ قال: لا، ليس هذا مكانك هنا تخدم الحصان أو تخدم كلب الرئيس، لا، أنت وزير. فالذي إذن الذي لا يعرف لماذا رشح وما هي وظيفته لا يستحق، هذا فورا يفصل، لأنه يعين وزير ليكون مساعدا للرئيس أو الملك أو يعني صاحب الحكم والسلطان، وإذا به في اليوم الثاني يأخذ أدواته ليذهب ينظف الكلب أو ينظف الحمار أو يخدم الدابة، فهذا جهل المراد منه، فلا يستحق أن يكون رئيسا. فأنت يقول الله: لا تذل إلا لي، أسجدت لك ملائكتي. الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة ذكر ما أكرمك به، وأنه أعلم عن قدومك، وأنني سأخلق خلقا جديدا، وأن الملائكة طمعت أن تكون هي بدلك، والله كرمك وأسجد لك كل الملائكة، هذا التكريم لك، ومع ذلك تنسى ربك وتذهب إلى الأحجار والأصنام والأوثان والأموات، فهذا الإنسان يستحق العقاب. لكنه لو وقع في معصية لا يدل على جهله بخالقه، إنما هذا ضعف بشري يلحق الإنسان، فقضية التوحيد أيها الإخوة أعظم قضية في هذا الوجود. ليس للإنسان قضية سواها، وكل قضاياك الأخرى تأتي تبعا، البحث عن الرزق تأتي تبعا، الزواج والمسكن واللباس والطعام كلها تأتي تبعا، لكن قضية التوحيد إن مت على الشرك دخلت جهنم خالدا مخلدا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكن لمن يشاء. لأن بعض الناس يخطئ لا عن استهتار أو استهزاء، إنما عن ضعف بشري. أرأيتم حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وهو من شارك في غزوة بدر الكبرى، أول غزوة نصر الله بها هذا الدين. هذا الرجل في غزوة الفتح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوة، ثم قال: اللهم عمي عليهم خبرنا عن قريش حتى لا يستعدوا للقتال. ويأتي حاطب بن أبي بلتع وهو ممن شهد بدر، فيبعث رسالة إلى قريش يقول لهم: احذروا فإن محمدا سيأتيكم في اليوم الفلاني. هذا الرجل من كبار من شهد بدرا وأفاضلهم يكتب رسالة إلى قريش، هل هذا يعادي الله ورسوله؟ لا، ضعف. فنزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانا أو امرأة من الناس تحمل رسالة إلى قريش تخبرهم بمقدمكم إلى مكة لفتحها، وهذه المرأة توجد في المكان الفلاني. فأرسل عليه الصلاة والسلام رجلين من الصحابة: اذهبا إلى روضة خاخ منطقة، فإن بها ضعينة أي امرأة معها كتاب، فأتوني به. فانطلقا، فجاء فوجد المرأة في نفس المكان، وحي الله. فقال لها: الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال: لتخرجن الكتاب او لنجردنك، اي نخلع ملابسك حتى نبحث عن الكتاب. فقالت حياء وعلى عورتها، فقالت: اليكما عني. فاخرجت الكتاب من ضفيرتها فاعطتهم الكتاب. انظروا الى الوحي. فرجع بالكتاب واذا فيه من حاطب بن ابي بلتعة الى قريش يخبرهم بالواقعة. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، دعني اقطع عنقه، او قال: اضرب رأسه. قال: يا فقد نافق. قال: يا عمر، انه من اهل بدر، وما يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا له رصيد. هذا النصر الذي نعيش فيه في الإسلام هذا أحد أفراده. جميع ما نعمله اليوم وجميع ما يعمله المسلمون إلى قيام الساعة في ميزان حاطب وإخوانه، هم الذين نصروا هذا الدين. ولهذا من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الجيل الأول من الصحابة جميع أجور المسلمين في ميزان حسناتهم، انظروا كم يأتيهم من حسنات. فهذا الرجل أحد الذين نصر الله بهم الدين. ثم قال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، يعني ليس الكفر والنفاق، ولكنه ما من رجل من أصحابك إلا وله يد يدفع الله بها عن أهله في مكة، وليس لي في مكة أحد، فإنني لست منهم، يعني إنما نزل عندهم جارا، فأردت أن أتخذ يدا يدفع الله بها عن أهلي. فقال: صدق حاطب. فانظروا إلى هذا الفعل من حاطب رضي الله عنه، ومع ذلك يغفر الله له. لماذا؟ لأنه ما عمله شركا بالله ولا كفرا بالله، لكنه ضعف. فكل منا يضعف عندما يهدد في أهله أو في ذريته أو في ماله أو في بدنه، يضعف بشر، والله يغفر للإنسان هذا الضعف. لكن لا يشرك بالله، الشرك ظلم عظيم لا يغفره الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالشرك أعظم الذنوب. فينبغي أن نعرف هذا الشرك وأنواعه وصوره وأشكاله ومداخله حتى لا نقع فيه. إذا مت وأنت على الشرك ليس لك عذر أن تقول يا رب ما عرف، ما الذي منعك أن تعرف؟ الإنسان إذا كان يدرس في متخصص في فن من الفنون يحرص على أن يحيط بهذا الفن حتى يتقن عمله، الطبيب، المهندس، المزارع، التاجر، أنت متخصص في عبادة الخالق، فكيف تموت ولا تعرف عملك؟ ليس لك عذر. فمسألة التوحيد مسألة عظيمة فينبغي أن نتعلمها، وأعظم وأشمل وأكبر كتاب في هذا المجال هو هذا الكتاب الذي ندرسه، وهو كتاب تيسير العزيز الحميد. نعم هناك كتاب آخر ظهر بعده لصديق خان ملك بهبال قبل بعد حركة الشيخ رحمه الله، ولكنه أخذ هذا الكتاب وإخوانه الذي يعني على منواله كفتح المجيد وضمنه في كتابه بكامله. لكن هذا الكتاب كتاب يعني علمي يعرض القضايا بطريقة ودراسة علمية، فإن صاحبه رحمه الله قد مات شهيدا، قتله محمد علي باشا عندما جاء إلى هذه الجزيرة لمحاربة التوحيد، ومات في سن صغير، كان سنه قرابة 33 عاما، وكان محدثا كبيرا رحمه الله، حتى كان يقول إنني برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية. فهذا شرف من عالم جليل رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، لت السويق هو خلقه بسمن ونحوه، وقد قيل إن اسم الرجل صرمة بن غنم. وعن ابن عباس: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه، رواه ابن أبي حاتم. وعن مجاهد: كان اللات رجلا في الجاهلية وكان له غنم فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والإقط فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، وكان يقرأ اللات مشددة، رواه سعيد بن منصور والفاكهي. هذه فقرة وردت معنا في الأثر الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في التعريف بقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى. فاللات اسم لمكان كان فيه صنم يعبد من دون الله. فالمؤلف الشارح رحمه الله يذكر عن هذا الشخص كيف عبد، فيقول أنه كان في الجاهلية يلت لهم السويق، يخلط الدقيق بالزبيب ويعطيهم مجانا لكل من أراد أن يأتي إلى هذا المكان أو أراد أن يخج، وكان لا يأكل منه إنسان إلا ويسمن، فاعتقدوا فيه البركة. فلما مات عكفوا على قبره أو على المكان الذي كان يلت لهم فيه السويق، الصخرة، فأصبحت بعد ذلك مكانا يتقرب إليه ويتبرك به ويعبد من دون الله. فهذا هو تاريخ هذا الصنم اللات. ومنهم من يقرأ اللات لأنه لت يعني من اللت الذي هو العجم، ومنهم من يقرأ اللات بدون تشديد ويقول أن الاشتقاق من الله، فإنهم قد اشتقوا من أسماء الله، اشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم، فالعزى من العزيز واللات من الله، وهذا يعني ومناه من منان. فالعلماء مختلفون في أسباب تسمية هذه الأصنام، لكن التاريخ الجاهلي في الحقيقة ليس محفوظا لنا حفظا كاملا، لأن العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فهذه كلها يعني دراسات وكتابات للتاريخ بعد الجيل الأول الذي كان قبل الصحابة. أما قبل الصحابة فليس يعني قبلهم أشياء مدونة ثابتة، إنما هي كلها يعني قابلة يعني الصحة وقابلة للخطأ. نعم. قوله وكذا قال أبو الجوزاء إلى آخره هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، ثقة مشهور، مات سنة 83. وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزف، وقد رواه البخاري، ولا تخالف بين هذا التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف. وقال يعني قراءة قلنا يعني التفسير الذي أوردها هنا لبيان أصل هذا الصنم أو هذا المكان الذي يعبد من دون الله، فلا تخالف بين القراءة التي هي اللات التخفيف وهي القراءة مشهورة وبين التفسير، فقد يكون هذا وقد يكون ذاك، لكن هذا اللات صنم يعبد من دون الله. وقال ابن عباس في الصحيح عنه كما ذكر أنه في صحيح البخاري وكذلك ذكر المحقق، فهو في الصحيح أنه كان يلت السويق. إذن هذا الشخص صح أنه كان يلت السويق، لكن المعلومات الإضافية الأخرى هي التي يعني ليست في الصحيح. نعم. وقال إنه كان حجر فعبدوه واشتقوا له من اسم الله الإله، كما تقدم تقريره في باب من تبرك بشجرة. وأيضا اشتقوا له من اسم الله اللات، هنا ترى في خطأ في الطباعة، لأن الحديث عن اللات وليس عن الإله، فهم ما سموا إله وإن كان يعني يعبد من دون الله لكن سموه اللات. نعم. وأيضا فيجاب على الأول بأن أصله التشديد وخفف لكثرة الاستعمال. وأما كونهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله الإله فلا ينافي ذلك أيضا، فقد رأيت أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد، كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم، وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم اليوم، فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب. وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم، ونهانا عن الغلو فيهم، فلا نرفعهم فوق منزلتهم ولا نحطهم منها لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم. فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم، فإن الشرك بهم غلو فيهم، وأنزلوهم منازل الألوهية وأنزلوهم منازل الإلهية وعصوا أمرهم وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم، فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم العاكفين على قبورهم معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته، عائبين لها مشتغلين بقبورهم عما أمروا به ودعوا إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم والعكوف عليها كالذين يعكفون على الأصنام، واتخاذهم أعيادا ومجامع للزيارات والفواحش وترك الصلوات. فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا في تكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم، فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر، فأي تعظيم لهم واحترام في ذلك. هذا تعليل من الشارح رحمه الله في سبب تعظيم القبور وعبادتها من دون الله، أن الذين فعلوا هذا يعتقدون أن هذا تعظيم للصالحين وأن هذا من حقوقهم علينا، وقال هذا يعني فهم خاطئ، فإن التعظيم إنما يكون باتباع آثارهم، فإنك إن اتبعت آثارهم الصالح كان هذا سببا في زيادة أجره وكذلك قبول أجرك وعملك، لكنك أنت عندما أسأت وأخطأت فعبدتهم من دون الله فإنهم ليس لهم أجر، حرمتهم الأجر لأنك أشركت مع الله في عملك، والله لا يقبل الشرك ولا يثيب عليه بل يعاقب عليه. فالذي يحب الصالح فإنه يعمل بما تركه من الصلاح وما كان يدعو إليه من الخير، فهذا يكون سببا لزيادة حسناته. أما أن تشرك بالله فإنك بهذا تكون قد أسأت إلى نفسك وحرمت الميت من الأجر، لأن الميت لا أجر له في الشرك، فهذا يقول هذا سبب الغلو وهو الجهل بحقيقة الدين وحقيقة حقوق الناس أو حقوق الصالحين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال الشارح رحمه الله: قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أي من النساء، وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة. وقيل في تعليل ذلك أنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها وتأذي الميت ببكائها، كما في حديث آخر: فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، وتقدير ذلك غير مضبوط لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها فتحرم سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرمت الخلوة بالأجنبية. وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، لأنه ليس في زيارتها إلا دعواها للميت أو اعتبارها به، وذلك ممكن في بيتها. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت مرفوعا: لعن الله زوارات القبور. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، ولا يعارض هذا حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم وغيره، لأن هذا إن سلم دخول النساء فيه فهو عام والأول خاص والخاص مقدم عليه. وأيضا ففي دخول النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين. نعم، هذه مسألة كاملة عن جزء الحديث الأول. الحديث ورد فيه مسألتان أو قضيتان: القضية الأولى قوله لعن الله زائرات القبور، هذا يتعلق بالنساء، والطرف الثاني والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث رواه أصحاب السنن، وإذا قيل أصحاب السنن يراد به أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك الإمام أحمد، لكن هذا الحديث في الحقيقة أن في سنده ضعفا، فإنه من رواية شخص يسمى أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الشخص يسمى باذام أو باذان، وهو ضعيف عند أهل النقد. فإذا الحديث في سنده ضعف، وإن كان ورد له كما سيأتي شواهد أخرى. ومن العلماء من يحسن الحديث إذا ورد له شواهد، وإن كانت ضعيفة. ومنهم من يرد الحديث إذا كان الساد ضعيفا ولا يقبله إلا إذا كان الضعف يسيرا. هذا الشخص باذام أو باذان قال ابن حجر رحمه الله أنه ضعيف. أما قول المحقق هنا أنه متروك فهذا في الحقيقة فيه شيء من المبالغة، فليس متروكا لكن فيه ضعف. فقول هنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، أي من النساء. زيارة القبور للنساء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول كما ذكر هنا قول أحمد وطائفة، وهو التحريم لهذا الحديث، وحديث أبي هريرة الثاني لعن الله زوارات القبور، ولكنه ضعيف لأنه من رواية شخص اسمه عمرو بن أبي سلمة، وجمهور أهل النقد على تضعيفه. فهذان حديثان ضعيفان، وكذلك على ابن عباس حديث ثالث وكذلك فيه ضعف. فإذا الأحاديث التي لعنت زائرات القبور فيها ضعف ويختلف لفظها، فالأول هذا فيه زائرات القبور والثاني فيه زوارات القبور، وفرق بين اللفظين في اللغة العربية. اللفظ الأول يدل على التحريم مطلقا، والثاني يدل على كثرة الزيارة. فإذا الحديثان لم يردا على مسألة واحدة، الأول يلعن من زار ولو مرة واحدة، والثاني يلعن من يكثر، وشتان بين اللفظين ولكن كلاهما ضعيفان. القول الثاني الكراهة، ودليلهم حديث أم عطية أنها قالت نهينا عن زيارة القبور، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الحديث في مسلم نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يأتي الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا جازما، إنما يعني النهي كان للكراهة. والقول الثالث وهو الراجح إن شاء الله وله أدلة صحيحة وكلها في مسلم وبعضها في البخاري، الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة عند قبر تبكي فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما أخبروها أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه تعتذر، قال الراوي فلم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لم يقبل عذرها في بكائها وفي جزعها. فقال العلماء نهاها عن البكاء وأمرها بالصبر ولم ينهها عن زيارة القبر، فلو كان محرما لنهاها، وهذا في الصحيحين. والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا في مسلم. والحاجة إلى تذكر الآخرة عام للرجال والنساء ليس خاصا بالرجال، وهذا إذن جاء بعد تحريم، فكأنه والله أعلم قد أذن في زيارة القبور. الثالث حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت القبور، قال قولي اللهم قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر الحديث، فلم ينهها عن زيارة القبر بل علمها أدب الزيارة وهو الدعاء للأموات، وهذا في مسلم. فهذه الحديث الثلاثة أقوى في جواز زيارة المرأة للقبور. لكن ما قد يحدث منها من أمور خارجة عن الآداب الشرعية هذا محرم، إذا فعلت مثل الجزع ومثل رفع الصوت والنياحة وغير ذلك من الآداب المخلة للمرأة فهذا يكون محرما لذاته. أما زيارة القبر فأحاديثه المانعة ضعيفة والمجيزة كلها صحيحة، فإذا والله أعلم أنه يجوز زيارة امرأة القبر إذا كانت زيارة لم يصحبها ما يخالف الآداب الشرعية، والله أعلم. وأما يعني الحديث الثاني في قوله كما في حديث آخر فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت، هنا فيه سقط في قوله تؤذين يعني يا. هذا الحديث رواه البغدادي رحمه الله في تاريخه، والذي قد كتبه عن بغداد وهو قرابة 16 مجلدا تقريبا. قال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تبع جنازة فإذا هو بنسوة خلف الجنائز، قال فنظر إليهن فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. هذا الحديث في سنده كذاب، رجل كذبه أهل العلم، فإذا لا يصلح شاهدا في هذه المسألة. وكذلك حديث الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم الحسان بن ثابت مرفوعا لعن الله زوارات القبور، هذا في سنده مجهول. فإذا أسانيد هذه الأحاديث لم تصح، والذي صح معنا هي أكثر من يعني أقوى، يعني المجيزة أقوى من هذه الأحاديث. والشارح رحمه الله أوردها ليستشهد به على مسألة اتخاذ المساجد والسرج، وهذه قد صحت في أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما ومر معنا طرف منها، فإنما أوردها لاستئناس أو لوجود يعني صحة الأصل. فقد جاء معنا أحاديث قوية في الصحيحين تنهى وتلعن من يجعل على القبور مساجد، كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث جندب بن عبد الله وغيرها، وكلها في الصحيحين. فإذا هذا الحديث عدم يعني يشهد للفقرة الثانية ما مر معنا من الأحاديث الصحيحة. نعم. قوله والمتخذين عليها المساجد، تقدم في الباب قبله شرحه وتعليله. قوله والسرج، هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور. قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج وقرن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قرن بينه وبين من لا سراج عليها. وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة فكذلك البناء. هنا رحمه الله يشير إلى بعض الأقوال الشاذة لبعض الفقهاء في هذه المسألة، فإنهم يعللون سبب التحريم، لماذا منع وحرمت الصلاة في القبور؟ قالوا لنجاستها. فيقول رحمه الله لو كان للنجاسة ما يعني ما فائدة لعن من يعني يقيم المسجد عليها، وما فائدة من يعني ولماذا لعن من يعني يضع السراج عليها؟ فإذا قال هذا ليس خاصة بالنجاسة. وهل العلم ردوا على من قال هذا القول؟ فقالوا إن أجساد الأنبياء لا تتحلل، فقبورهم طاهرة، لأن الأجساد التي تتحلل أجساد الناس الآخرين، فهب أن أجساد الناس تتحلل ويخرج منها نجاسة من القيح والصديد والدماء، لكن قبور الأنبياء طاهرة، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. إذن هذا التعليل خاطئ وإن جاء من كبار بعض العلماء، فإنه تعليل في الحقيقة ليس صحيحا ولا صوابا. نعم. قوله رواه أهل السنن، يعني هنا أبا داود وابن ماجه والترمذي فقط، ولم يروه النسائي. هنا أحيانا يعني العلماء يعني يذكرون مصدر الحديث، فعندما قال رواه أصحاب السنن أي جلهم أو أكثرهم وليس معناه جميعهم، فهنا يعقب الشارح رحمه الله على الماتن لأن النسائي لم يخرج هذا الحديث، لكنه خرج الحديث السابق الذي فيه يعني بنفس المعنى. نعم. ترخيص يا شيخ، ترخيص الباب ولا نقرأ؟ نريد أن نلخص الأبواب الثلاثة كلها ببعض إن شاء الله، بس نبدأ في درس الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا باب جديد عقده الشارح المؤلف رحمه الله بعد أبواب تشبهه، لكن هذا التنويع في ذكر الأبواب ليبين رحمه الله اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بقضية التوحيد، ففي باب يرد يعني ما يدل على غضبه ولعنه لمن فعل هذا، وفي باب يرد كراهته لذلك، وفي باب يرد دعاءه أن من الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فهذا تنويع في طريق الاستدلال، لأن الناس قد وقعوا في هذه المشكلة، والقبور في جميع بلاد المسلمين ترى عليها مساجد وتراها تعظم من دون الله وينظر لها ويذبح عندها وتقام حولها الأسواق والمواسم والأعياد، في كل سنة يقيمون عيدا عند كل قبر، وترى هناك مثل الأحزاب، كل قبر له جماعة وله حزب وله أنصار، ويروجون إشاعات عن هذا القبر حتى يتغلبوا على صاحب القبر الثاني وهكذا، وهذا لجهلهم بدين الله عز وجل، لأن الإنسان الذي لا يعرف الشرع ولا يعرف حق الله عليه ويخلط بين حق الخالق والمخلوق ولا يعرف ما هو حق المخلوق عليه يقع في هذه المآزق وفي هذه المشاكل. فهنا عقد هذا الباب ليبين طرفا من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة التوحيد، وجميع الأنبياء جاءوا يدعون الناس إلى توحيد الله، لم يأتي نبي بالشرك، بل كلهم جاءوا ضد الشرك ودعوا الناس إلى أن يوحدوا الله وأن يعبدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، لأن الله قد قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى أمر وحكم، لا بمعنى قدر، فإن الله لو قدر ما وقع، لأن قضى تأتي بالمعنيين، بمعنى الأمر وبمعنى التقدير الذي هو المشيئة، فإن الله ما شاء، لو شاء أن ألا يعبد ما عبد، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو أراد الله هداية الناس لهداهم، لكن وكل الأمر إلى أنفسهم وأعطاهم القدرة وأعطاهم الاستطاعة بأن يفعلوا أو لا يفعلوا. فهنا قضى بمعنى أمر ويعني حكم، لا بمعنى قدر من التقدير الذي هو الإلزام. فهذا الباب يقول فيه صاحب المتن أن يعني عقده ليبين مدى حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد، لكن الذي لا يقرأ القرآن أو يقرأه للبركة ولا ينظر في يعني معناه، لأن بعض الطوائف لا تجيز لأتباعها أن يأخذوا الحكم الشرعي من القرآن والسنة، يقولون: نحن قد كفيناكم وعلماؤنا قد كفونا، فلا نقرأ القرآن إلا للبركة. ولهذا ترى بعض القراء يقرأ في أوساط المسلمين، يقرأ ما تهتز من أجله الجبال، فيذكر عذاب الله وعقاب الله في جهنم وكيف عاقب الله المجرمين وكيف عد لهم السلاسل والعذاب، ثم إذا سمع المقر يقرأ يقول: الله الله، ليس همه إلا الصوت، الله الله الله، خذوه فغلوه تقول الله الله. يعني بعض الناس لا يتذوق المعاني. القرآن خطاب للإنسانية إلى قيام الساعة، ولم ينتهي دوره بل في كل عصر دوره قائم. وينبغي أن نقرأ القرآن ونتدبر المعنى، فإذا رأينا الآيات ورأينا العذاب نخضع ونخشع، وإذا رأينا الوعد بالجنات نطمع ونسأل الله أن يكتب لنا منها نصيبا كما كان نبينا يفعل عليه الصلاة والسلام. فإن قد ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا قرأ في السنن في قيام الليل كان يقف عند كل آية، فإذا قرأ آية عذاب استعاذ بالله من العذاب، وإذا قرأ آية فيها وعيد سأل الله مما فيها من الوعيد. القرآن له ذوق وله خاصية لا تشبه بقية الكلام. لو كان الإنسان يردد قصيدة شهرا كاملا لملها. المسلم يقرأ القرآن طوال حياته لا يمله، لأنه كلام الله عز وجل. فإذا كان يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، ما قيمة قراءتك؟ نعم لك أجر، لكن لا تستفيد منه تزكية القلب ولا تزكية الأخلاق ولا تزكية الأعمال. فإن الذي يقرأ القرآن بدون تأمل لا يبارك له فيه. القرآن أنزله الله لنتدبر معناه، وأمرنا بهذا التدبر والتفكر. لكن تقرأ القرآن هكذا تهزه هزا، بعض الناس يقرأ مصحف من أوله إلى آخره ولا يفهم آية منه. كم يقرأ الإمام في الصلوات ونحن وراءه، هل نحضر قلوبنا لنسمع ما يقول؟ لا، نقف وراءه هكذا بالأجساد. وأما القلوب فإنها تشتغل خارج المسجد، قلوب في التجارة وقلوب مع الأسرة وقلوب في الوظيفة ويقرأ القرآن. لماذا نقف واقفين خاشعين منصتين وهو يقرأ؟ إلا حتى تتأمل. فالإنسان قد يقرأ بنفسه ولا يستفيد، لكن إذا قرأ غيره فإن هذا يكون فيه يعني جدة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره. عندما دعا عبد الله بن مسعود وقال اقرأ، قال يا رسول الله أقرأ عليك أنزل؟ قال نعم، فإنني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ في سورة النساء حتى إذا وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت إليه وإذا بعينيه تذرفان الدمع صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن أنزله الله ليخاطب القلوب إلى قيام الساعة، ولا ليس لنسمع الألفاظ ولا نتدبر المعنى. فينبغي المسلم أن يحرص على أن يفهم، أن يقرأ وأن يسمع وأن يفهم، لأن اللفظ وضع للمعنى. اللفظ لا قيمة له إن لم يكن له معنى. ولهذا يقول أهل النحو كلامنا لفظ مفيد كاستقم واحده كلمة والقول عام. يعني يقولون أن هذا الكلام في اللغة وضع للفائدة. ولهذا يقول الكلام الشراح مستعمل ومهمل. فالمستعمل زيد، إذا قالك زيد عرفت أنه اسم لفلان. والمهمل ديز عكس، لو قال شخص ديز ما تفهم منه شيئا. فنحن نسمع الألفاظ التي للمعاني ونفهم منها كما يفهم الناس من ديز، ليس لها معنى. فالقرآن له معنى والحديث له معنى، فينبغي للمسلم أن يقرأ ويتأمل المعنى. إن تأملت المعنى استفدت وزكيت نفسك، وإن سمعت الألفاظ فقط فليس لك حظ، إلا كما يقال أن إنسان كان يعمل في صخرة وكان يكسرها، فكان شخص بجواره كل يوم وهو يشاركه الحضور عند الصخرة وذلك يكسر الصخرة، فعندما انتهت ذهب معه ليأخذ الأجر فرفض أن يعطيه أجر، فشكاه إلى القاضي وقال يا يعني قاضي المسلمين أنا مع هذا الشخص من الصباح إلى المغرب هو يكسر وأنا جالس معه، وعندما انتهى طلبته أجري فلم يعطني. قال أنت هل كسرت معه؟ قال لا. ماذا كنت تفعل؟ قال كنت أجلس وراقبه وأسمع وهو يكسر. قال نعم تعال لك حق. فجاء صاحب الصخرة وقال السابق كانت الفلوس لها يعني فضة وذهب لها صوت، فأجلسه أمامه وقال ادفع لهذا الذي كسر الصخرة فلوسه فدفع واحد اثنين ثلاثة وذلك يراقب ويسمع. قال خلاص أخذت حقك. قال كيف؟ قال أنت لك حق فقط الصوت، فهذا يأخذ النقود وأنت تأخذ الصوت، شاركه في الصوت كما شاركته في صوت التكسير، شاركه في صوت أخذ الدنانير. هكذا الذي يسمع الألفاظ ولا يستفيد فإنه يكون إنما شارك في سماع الصوت لا في التهذيب الخلقي تهذيب القلوب. فكلام الله عظيم، يقول فيه سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كلام الخالق الله رب الكون كله العظيم يتكلم ويخاطبك أيها الإنسان. لو خاطبك ملك أو زعيم أو وزير لفرحت، مالك الوجود يخاطبك ويناجيك ويوجهك ويقول يا عبد اقترب مني وإن فعلت كذا كنت عندي مقربا، ومع ذلك تسمع كلامه ولا تعطيه اهتماما. فهذا نعوذ بالله من ضعف القلب وضعف الإيمان وضعف العلم بقيمة ومكانة كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الجناب هو الجانب، واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة، ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. كل الشرائع في الحقيقة فإنها متشددة في الشرك، لكنها تختلف في التشريع. قد يكون في دين تحريم ويكون هذا التحريم في دين آخر قد يكون تحليل. اختلاف الشرائع موجود في الأديان، أما قضية التوحيد فإنها قضية أساسية، لأن الله خلق الناس من أجلها، فلا تسامح في التوحيد. وهذه قاعدة في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. في جميع الديانات الشرك لا يغفره الله ولا تسامح فيه. فهنا يقول رحمه الله أنه لأن الإسلام جاء بأوسع وأكثر يعني حماية لتأخر الإسلام عن بقية الشرائع والديانات وللنزول القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولكثرة الشرك في الجيل الأول أو قبل الإسلام، لكن ما من نبي إلا جاء يقرر هذه الحقيقة: اعبدوا الله. كل نبي جاء، نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وهود وصالح وشعيب، كلهم جاءوا يقررون التوحيد، كلهم يقولون اعبدوا الله أي وحدوا الله، ويهددون من يفعل الشرك. فهذا هو عام في جميع الديانات، لكن الشرائع قد تختلف من دين إلى دين. أما الإسلام فقد يعني فهو سمح في التشريع، يعني ليس فيه تشديد، ونرى في التشريعات الإسلامية فيها سماحة. فمثلا المصلي مأمور بأن يتوضأ بالماء، فإن لم يجد ماء تيمم، وإن كان الماء يؤذيه تيمم، وإن كان لا يستطيع القيام في الصلاة جلس، وإن كان لا يستطيع الجلوس صلى على ظهره، وفي الأسفار تكون الصلاة والرباعية ركعتين، وكذلك الذي يسافر في رمضان يباح له الفطر، بل كرهه بعض العلماء يعني وجرأ أن الإفطار أفضل. وهكذا نرى في الدين يعني سماحة، لكن التوحيد لا يتسامح الله به، لأن هذا يدل على عدم معرفتك لله. فإذا عشت 40 سنة ما تعرف الله ولا تدري من هو الله، هل هو الله يعني الذي خلق الوجود ولا عبد القادر الجيلاني ولا السيد البدوي، ما تدري كيف تستحق أن يكرمك الله عز وجل. فلا بد أن تعرف ربك وأن توحده وأن تصرف حقه له، وأن لا تصرف حق الله لغيره، فالذي يصرف حق الله بغيره لم يعظم الله ولم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. قال الشارح رحمه الله: قوله لقد جاءكم رسول، هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم، إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة، وشرفوا به أبد الآبدين. هذه الآية في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول من أنفسكم لها معنيان: إما أن تكون أن يكون المراد بها رسول منكم أيها العرب، لأن الله لا شك أنه أكرم العرب بأن بعث منهم رسولا، لأن الرسول لابد أن يأتي في جنس من الأجناس، لأن الله أراد أن يكون آخر الرسل رسولا خاتما، فرعى الله سبحانه وتعالى اللغة العربية حتى نضجت، فالعربية قد نضجت في عند البعثة النبوية، وجميع اللغات لا زالت إلى اليوم تسير في طريق النضج، لكن العربية قد نضجت في ذلك التاريخ، ولهذا مفردات العربية لا يوجد لغة إلى اليوم تعادل مفردات العربية، لأنها قد رعيت من قبل الله، لأن الله سينزل بها كلامه عز وجل، فرعاها الله سبحانه وتعالى. ولهذا العرب كانوا يعبدون اللغة، وإن كان ليست في عبادة، لكن كانوا يبالغون في تعظيم اللغة وفي تقديسها وتعظيمها، حتى إنهم عقدوا الأسواق ليتبارى الشعراء فيها. سوق عكاظ كان يجتمع فيه الشعراء في كل حول، ويلقى فيه القصائد، وتؤخذ أحسن قصيدة وتعلق على أقدس مكان وهو الكعبة المشرفة. فالعرب قد بالغوا في تعظيم اللغة، وقد أصبحت اللغة العربية في عصرها أعظم لغة وأوسع لغة وأكثر مفردات وأكثر أسلوبا. لكن اللغات الأخرى، اللغة الإنجليزية ما كتب قبل 300 سنة اليوم لا يقرأ، اللغة العربية ما كتب قبل 1400 سنة يقرأ اليوم، بل في قمة البلاغة. فرعى الله هذه الأمة أو هذه فرعى الله العرب ليخرج منهم رسولا. ويقول العلماء، علماء الأصوات وعلماء اللغة، أن بدراسة لغات العالم نجد أن العربية هي أفصح اللغات. قالوا نأتي إلى الشرقيين، قال الشرقيون في الكلام لا يفتحون أفواههم، يتكلمون هكذا مثلا، يعني كلام ما تحتمه، والغربيين بالعكس يفتح فمه فتحا كبيرا. العربية في وسط بينهما، يعني هذا من بعض الميزات للعربية. أما في أساليبها تحدث ولا حرج، العربية أسلوبها يعني في أساليبها يعني لا يوجد لغة أخرى تستحق أن تكون أهلا لتحل محل العربية. نعم، أهلها قد فرطوا فيها وأهملوا فيها، وأصبح اليوم لهجات في بلاد المسلمين أو بلاد العرب، فتجد في كل يعني دولة أو في كل منطقة لهجة ربما تختلف عن لهجات أخرى، فمن يأتي من المغرب لا يستطيع أن يتفاهم معك بلغة عربية فصيحة إلا إذا تكلم بالعربية الفصحى، لكن الله قد رعاها حتى أصبحت أهلا لتكون وعاء لكلام الخالق سبحانه وتعالى. كذلك العرب في عصرهم كانت عندهم صفات حميدة، كان عندهم الشجاعة والنخوة وعزة النفس، حتى إن الرجل لا يكذب، يستحي أن يكذب، وهذا لا يوجد. كم من المسلمين اليوم ممن تربى على الإسلام يكذب ويظلم ويخون، العرب ما كان يكذب. قال أبو سفيان عندما ذهب إلى هرقل، كان في الشام، وبعث الرسول بخطاب إلى هرقل، فعندما جاء الخطاب قال ابحثوا هرقل هل تجدون هنا أحدا من أهل هذا النبي؟ قال نعم، قوم للتجارة. فجاءوا بأبي سفيان وقالوا له إن قولوا له إني سائله عن أشياء فليصدقني. ثم جاء به في مقدمة قال أيكم أقرب نسبا بهذا النبي؟ قال أبو سفيان أنا. فأجلسه في الأمام وقال للمترجم إني سائله، وقل لمن معه ممن جلس خلفه إن كذبني فكذبوه وإن صدقني فصدقوه حتى لا يكذب. فعندما جاء السؤال في سأله 10 أسئلة، فسأله في السؤال هل يغدر النبي؟ أو سأله سؤال هل يكذب؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال أبو سفيان لا يغدر، لكن نحن معه في مدة، كان في غزوة، كانت الصلح الحديبية، الصلح كان في وقت الصلح، نحن معه في مدة ولا ندري ماذا يصنع. يقول ما استطعت أن أدخل كلمة إلا هذا الكلمة. ثم قال والله لولا أنه أثر عني الكذب لكذبت، لكن استحى أن يذكر عنه الكذب. فكان فيهم صفات حميدة. أما الفرس والروم آنذاك فكان عندهم فلسفات وثنية، لو نزل فيها الإسلام لاختلط بفلسفاتهم، لكن العرب لم يكن عندهم فلسفة ولا يعني حضارة ولا تمدن، أناس على على الفطرة. فجاء الإسلام قابل أناسا خام، فلم يكن هناك شيء يختلط مع دين الله، فبقي دينا صافيا. فالله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا بيان وتعداد نعم الله عليهم. فرسول الله جاء من أنفسهم أي منكم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أي من البشر، لأن الله يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنهم قالوا هل أنزل ملك؟ فالله يقول لو جعلناه ملك ما استطعتم أن تشاهدوه، ثم لا تستطيعون أن تحكموا هل هذا الملك، هل هذا الذي جاءكم فيه صفات النبوة أم لا، لأن الرسول عاش بينهم وروا أخلاقه وصفاته، كان أمينا وصادقا وفصيحا، ولم يؤثر عنه ما يخل بالشرف، فهم يعرفونه ويزكونه. فلو جاء شخص، لو جاء ملك بصورة إنسان لم يعرفوه ما استطاع أن يقبل منه، لكن هذا عاشوا معه وعرفوه. فإذا قد يكون المعنى من أنفسكم أي من العرب، وهذا لبيان يعني نعمة الله على العرب، لكن ليس معنى ذلك أن العرب يدخلوا الجنة، لا، قد يأتي من ينصر الدين من غير العرب. والله قد أدخل من العرب النار، بل أدخل عم الرسول النار وأنزل فيه سورة. فالميزان عند الله ميزان التقوى، لا يعني العربية وغيرها ليس فيها تفضيل للإنسان على غيره، يعني لا يفضل الإنسان إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لكن الله فضلهم بأن أنزل الإسلام بلغتهم أو القرآن بلغتهم، فلا يحتاجون إلى أن يتعلموا لغة أخرى أو جديدة بخلاف الأمم الأخرى. فهذا بيان فضل الله على العرب في إنزال جعل الرسول منهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله رسول أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم، أي ترجعون معه إلى نفس واحدة، لأنه وأنتم من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من المحك واللجاجة. وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب. نعم، هنا يعني يذكر أن إبراهيم عليه السلام دعا لذرية إسماعيل أو لمن أسكنهم في مكة بأن يبعث الله رسولا منهم من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لو تصورنا العرب بغير الإسلام ماذا يكونون؟ رعاة أغنام، وسينتهي العرب في ذلك الزمن لأن أقوى دولتين هما الفرس والروم تحيطان بالجزيرة العربية من كل مكان، لكن هذا الدين خلد ذكرهم ورفع مقامهم في التاريخ، ولا عز لهم إلا بهذا الدين، ولم ينتصروا إلا بهذا الدين. يقول ابن خلدون رحمه الله: إن العرب أمة بدوية لا يهذبها إلا دين سماوي، لكن بغير دين يتقاتلون ويتناحرون ويتصارعون، لأنه عندهم أنفة، لا يقضى بعضهم لبعض ولا يرضى بعضهم ببعض، إلا إذا جاء الدين فإنه يقهر النفوس ويزكيها ويربيها. ولهذا عندما جاء الإسلام دمج بين القبائل ولم تعد هناك عصبيات، بل الجميع كلهم انضووا تحت رأة واحدة وقاتلوا في صف واحد وحملوا الدين جميعا من كل القبائل، لكن بغير دين فإنه لا قيمة لهم ولا يخضع نفوسهم إلا الدين، فإذا تركوه كما قال عمر رضي الله عنه: إنه لا عز لنا إلا بهذا الدين، فإن الدين والقرآن يرفع أقواما ويضع آخرين، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. لما أسلم وآمن أصبح فردا من أفراد آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وكان يقول في حديث آخر: إنما إن ولي الله وصالح المؤمنين، وليسوا وبنو فلان أو آل فلان ليسوا لي بأولياء، لأنهم ليسوا مستقيمين. فعلاقة الرسول بأمته علاقة دين، لا علاقة نسب ولا علاقة جنس، لأن الدين هو الميزان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا قام العرب بهذا الدين كان لهم مكانة صدارة، وإن لم يقوموا به فإنهم يكون في مؤخرة قافلة البشرية كما هو واقعهم اليوم، والله المستعان. نعم. قال جعفر بن محمد في قوله: من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. هذا يعني شهادة من الله له بأنه من أنفسهم، أي كان عن طريق الولادة الشرعية. وبعض القراء يقرأ: من أنفسكم، يعني من أفضلكم، لكن هذا القراءة المشهورة: من أنفسكم. نعم. وقوله: عزيز عليه، أي شديد عليه جدا ما عنتم، أي عنتكم، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي للمخرج، وهي هنا لفظ عام، أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الخلق. وما مصدرية، وهي مبتدأ، وعزيز خبر مقدم، ويجوز أن يكون ما عنتم فاعلا بعزيز، وعزيز صفة للرسول، وهذا أصور. نعم، نقف هنا عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد، وقد حان وقت أذان العشاء. هذا أحد الإخوة جاء هنا بجريدة وفيها مكتوب يعني: سنستلال يفوز بكأس اتحاد الفروسية وذات الجلال. يقول: هل يجوز أن يسمى يعني الحيوان بذات الجلال أم لا يجوز؟ يعني الجلال خاص بالله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يسمى أحد بأنه يعني ذو جلال، لأن الجلال خاص بالخالق عز وجل. هل المقصد من زيارة النساء للقبور من خارج المقبرة فقط، أي يرون القبور من شبك المقبرة فقط، أم يدخلون المقبرة؟ لا، من خارج المقبرة، الرجال والنساء. الزيارة يعني إنما يسلم من خارج السور، لكن لو كانت المقبرة ليس لها سور يقف في طرفها، لكن لا يقتحم المقبرة، يقف في طرف المقبرة ثم يسلم عليهم السلام الشرعي ويدعو لهم بالدعاء الذي ورد في الصحيح، وهو مشهور معروف الدعاء. يقول: جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، فما هي الكمأة وكيف تستخدم؟ الآن يعني النباتات لا تعرف، نحن الذين نعيش في داخل المدن لا نعرف هذه النباتات، يعني لو جيء لنا الآن بأشجار ونباتات من البادية ما نعرف أسماءها، لأن يعني حياة الحاضرة لا تعرف إلا الأسماء الصناعية التي يعني نراها في الأسواق في المتاجر، أما الأشجار والنباتات فيرجع فيها إلى أماكن العطارة العطارين، فإن هؤلاء عندهم خبرة عن هذه أنواع الأشجار، فعليك ولا تذهب لأي عطار، لأن بعض العطارين ربما لا يصدقك في يعني في تسميتها، فتزور بعض المحلات التي فيها هذه الأعشاب أو هذه النباتات لتعرفها. من أن يحرم أهل مكة العمرة والحج، وما لا يقصد بأدنى الحل. مكة فيها شيئان، فيها شيء يسمى بالحرم، وفيه شيء يسمى بالميقات، فما داخل الميقات يحرم الناس منه للحج والعمرة، لكن إذا وصل إلى حدود الحرم فإن هنا يعني إذا كان قد ما بين نهاية الحرم وبداية الميقات وأراد حجا أو عمرة يحرم من هنا من أي مكان، لكن إذا كان داخل الحرم فإنه يحرم بالحج من داخل الحرم من أي مكان، من بيته، من عند الحرم، من الفندق، من شقق، من أي مكان، لكن العمرة لا بد من أن يخرج إلى خارج الحرم وقبل الميقات، فيخرج للتنعيم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. من العلماء من يعني لا يجيز ذلك ويقول هذه كان حكما خاصا بعائشة، وكان إن باب يعني المداعبة يقول من كان مثل عائشة يعني تأتيه العادة فليخرج إلى هذا المكان، وهذا ليس صحيحا، بل جمهور العلماء على تجويز أن الشخص إذا أراد العمرة وهو من أهل مكة أو يسكن في مكة أن يخرج إلى أدنى الحل. أدنى الحل هو إما عرفة وإما التنعيم، لكن التنعيم عندما يعني شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن نخرج إلى التنعيم والله أعلم. فهذا معنى أدنى الحل، يعني أدنى أقرب مكان خارج الحرم، وخارج الحرم يسمى يعني الحل. من أين تبدأ أفضلية الصف في الصلاة، هل من وراء الإمام أو من يمينه، وكيف تكون الأفضلية على الترتيب؟ هناك العلماء يعني لهم كلام في هذه المسألة كثير، وكثير منه ليس عليه دليل، فالصف الأول أفضل من الصف اللي وراءه، ثم أفضل الصف من كان خلف الإمام، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يكون أقرب إلي، لأن قرب أصحاب الأحلام أي أصحاب العقول وأصحاب التقوى من الإمام يعينه على يعني إن حدث منه خطأ في الصلاة أعادوه وسبحوا له فيثق فيهم لأنهم حاضروا الذهن، وإن أخطأ في القراءة نبهوا، لكن إذا جاء الصغار خلفه ممن لا يحسن القراءة أو لا يعني يتابع الإمام ربما يسهو الإمام ولا يذكر، فليلي الإمام يعني الأفاضل في الصف الأول، فأفضل الناس أو أفضل الصف من كان خلف الإمام، ثم يستويان اليمين والشمال، لأن الحديث وسط الإمام، فلو كان الأفضل لليمين وذهب الناس إلى اليمين وأصبح الإمام وكان الناس لا يستعني لا يملؤون الصف الأول، فيصبح الإمام في طرف الصف والباقي كله على اليمين والشمال ليس فيه أحد، فيتساويان من بجانبي خلف الإمام يتساويان في الفضل، وهكذا بالتدرج إلى نهاية الصف والله أعلم. رجل عليه قضاء من رمضان لا يعلم عدده، فهو الآن يصوم مثل أيام الست من شوال، لكن بنية القضاء وليس بنية التطوع، فهل إذا انتهى أيام القضاء وهو ما زال يصوم التطوع بنية القضاء هل يكتب له أجر التطوع مثل الست في شوال ونحوها؟ ما هو واضح السؤال كما ينبغي، لكن كأنه والله أعلم يقول أن إنسان عليه أيام فاتته من رمضان ويحب أن يصلي الست ليحصل على أجر صيام الدهر، فهل يصوم الست وعليه قضاء؟ إن شاء الله ليس فيه حرج، لأن القضاء أمره موسع، وأما الست من شوال فأمرها ضيق، لأن الحديث نص على أن تكون في شوال. وبعض العلماء من يقول إن الحديث الذي جاء في الأفضلية يقول من صام رمضان، وهذا لم يصم رمضان فكيف يأخذ الأجر؟ لكن نقول عندما يصوم الست ثم يصوم يقضي بعد ذلك فقد صام رمضان وصام الست كليهما، فإذا إن شاء الله ليس فيه حرج والله أعلم. كذلك المرأة التي تفطر في رمضان ويكون عليها قضاء فإنها تصوم الست في شوال وتقضي متى ما شاءت. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تقضي صيام يعني الفائت إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها. هناك من يحدد أعمار الأنبياء فيذكر عمر آدم ونوح وإدريس وغيرهم من الأنبياء، فهل ثبت هذا؟ ما ثبت، ما ورد في الصحيح أعمار الأنبياء إلا نوح عليه السلام. والعلماء مختلفون، هل هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عاما هل هذا عمره أو يعني مدة مكثه في قومه يعني في الدعوة إلى الله، هل لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا إلى الله أو لبث فيهم عمره كله؟ فهذا يعني أقل شيء في عمره 1000 إلا 50 عاما، قابلة للزيادة وليست قابلة للنقص والله أعلم. يقول هذا الكلام من الأثر أم حديث، فهل هو صحيح؟ إذا قدرت أن تظلم أحد فتذكر قدرة القادر عليك. هذا ليس حديثا، وإنما هو يعني قول من أقوال بعض أهل العلم ربما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح حديثا. الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهل الهداية إلى الإسلام أم لترك معصية أو غير ذلك؟ أي هداية؟ وهذا حديث الصحيحين في كراهة فضائل علي رضي الله عنه، قاله لعلي في فتح خيبر. فهذا أي إنسان يتوب على يديك أو يستفيد من علمك أو من دعوتك أو نصيحتك، فما دام يعمل بهذه النصيحة فلك مثل أجره. ولهذا أعظم الناس أجرا وأكثرهم ثوابا نبينا عليه الصلاة والسلام، فجميع أجور أمته في ميزانه يوم القيامة، وكذلك الصحابة جميع أجور المسلمين في ميزان الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا الصحابة أفضل الأمة أفضل البشرية بعد الأنبياء، لأن الله كم يكتب لهم من أجر، كم عبد الله من أناس بسبب الصحابة، من جاهد لينصر الدين، من نصر الرسول، من نقل الدين، من نقل القرآن إلا الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا كل داعية أو كل عالم أو كل واعظ أو كل ناصح، لو كنت عاميا ونصحت إنسان في معصية فتاب إلى الله فلك مثل أجره، لأن هذا عام ليس خاصا بالدخول في الإسلام. جاء شيخ من بعض البلدان في إحدى القنوات كذا سئل عن السحر فنفاها وكذب الأحاديث. أحاديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام وصحت في الصحيحين، وردت في البخاري ومسلم، لكن الناس الذين أنكروها يجهلون المراد، يقولون القرآن الكريم يقول ينفي عن النبي السحر صلى الله عليه وسلم وأنه مسحور، لأن قريش وصفوه بأنه مسحور، فلو قلنا بأنه سحر لصدق الكفار في أن الرسول مسحور. السحر له مفعولان أو له أثران، أثر على العقل وأثر على الجسم، والسحر الذي وقع على نبينا عليه الصلاة والسلام أثر في جسمه، والأنبياء يمرضون ويصيبهم الأذى، ونبينا في أحد شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم من أبي عامر الفاسق الذي كان يسمى في الجاهلية أبا عامر الراهب، وضع حفرة وعليها قش في غزوة أحد فسقط الرسول فشج وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وكذلك في مكة كانت قريش تضع على ظهره السلة، كان يسجد عند الكعبة وتضع على ظهره الشريف تضع القاذورات. وقد في بعض الأيام مسكوا الرسول عند الكعبة وخنقوه صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يقتلوه. فالأنبياء يذون في أجسادهم لكن عقولهم محفوظة بحفظ الله. فهذا السحر وقع في المدينة من يهودي يعني كان ضرره على جسم النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذلك حرج. أما التبليغ فهو محفوظ وأما عقل الرسول فهو محفوظ صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه فقد عقله مع شدة السحر. عندما ذهب إلى مكان السحر وجد البئر كأن ماءها نقاعة الحنة متغير من شدة السحر لكن الله حفظه. وكونه يؤذى في جسمه الشريف فلا شك أن هذا يعني وارد. فالأنبياء يؤذون ويقتلون بشر لكن حفظ التبليغ فإنه معصوم في تبليغه وكذلك معصوم في عقله عليه الصلاة والسلام. أما الأذى فالحقه. إذا أي ضرر في أنه يلحقه الأذى إذا صح الحديث قلنا به وقد صح الحديث في الصحيحين. لكن هناك مناهج لبعض الطوائف الإسلام يعني يضعون قواعد عقلية يحاكمون إليها الدين فما يقبله العقل أي عقولهم قبلوه وما يرده العقل ردوه. إذا ما فائدة الوحي؟ عندك عقلك يقبل هذا وعقلي يرده وعقل هذا يقبله. عقل من نحكمه؟ من عقول البشر صالح أن يكون حاكما على كلام الله ورسوله؟ العقل ناقص. العقل يحتاج إلى من يقوده. ولهذا نرى الصحابة الذين كانوا في الجاهلية يعني من أدنى البشرية كان الشخص يعبد التمرة ثم يأكلها إذا جاع. كان الشخص يقتل بنته خشية العار. كان الشخص يقتل ابنه خوف الفقر. هذا الجيل كانوا بعقول. جاء الإسلام وصاغ هذه العقول ورباها وزكاها وإذا بها عقول أخرى. فالعقل ليس وحده كافيا لمعرفة الصواب. ولهذا يقول في قول الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. قال العلماء الدين مع العقل مثل النور مع البصر. فالإنسان إذا كان عنده بصر يرى لكن في ظلام ما يستطيع أن يرى. وإن كان عنده بصر يحتاج إلى نور حتى يرى. فإذا جاء النور فعند ذلك يرى الأشياء فتجتمع للرؤية البصر والنور. يعني فإذا جاء النور رأى الأشياء لكن إذا كان ما في نور فقط في ظلام لا يرى. لكن لو كان فيه نور لو كان فيه نور وليس فيه بصر لا يرى. فالذي ليس عنده عقل وهناك الدين موجود لا يستفيد. والذي عنده عقل ولكن ما هناك دين ما يستفيد. فالعقل ليس قائدا العقل تابعا. والقائد هو الوحي هو الرسل. فهؤلاء جعلوا عقولهم مقياس فإذا جاء يوافق العقل قابلوه وإذا خالف العقل ردوه. وهذا لجهلهم. العقل لا يحيط علما. العقل لا يدري عن نفسه هو من ما هو. ما هو العقل لا ندري. فالعقل ليس مرشحا أن يكون قائدا إن لم يكن هناك دين. ولهذا نرى الناس يتخبطون. وكما قلنا قبل عدة يعني بعض الدروس كان قبل يعني 50 أو 60 عاما رجل يحكم الهند اسمه غاندي. وكان هذا يسمى لأكبر الساسة في عصره. ولكن هذا السياسي الكبير يخطب في أمته ويقول إنني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها فإن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية لأن أمي البقرة تعطيني الحليب والقشطة واللبن ولا تطالبني بمسارح ولا بذهب ولا بملابس. ولكن أمي الحقيقية تلدني مرة واحدة ثم تبقى تطالبني بالمصاريف والملابس والذهب والملاهي إلى غير ذلك. أكبر سياسي في عصره وعنده عقل. وكان يعني كيف كان سياسيا إلا بعقله. لكن لما كان ليس هناك دين انظروا إلى هذا الهبوط بالعقل. فإذا العقل ليس مقياس. العقل لا يستطيع أن يقيس الأشياء وأن يعرف الحقائق إلا إذا جاءه الوحي. العقل قد يجرب في بعض الأمور المادية، لكن قضايا المعاني والأخلاق والأنظمة والتشريع العقل أدنى من أن يكون قادر على ذلك. فإذا الذي يرد القضايا بعقله هذا يكون إنسانا جاهلا. يقول السائل: يوجد مجموعة أشخاص في عزبة ولديهم مبلغ لهذه العزبة تجمع عند أحدهم، فحصل سوء تفاهم فقال علي الطلاق أني لا أخذ المبلغ، فهل عليه كفارة أو يستغفر؟ وهل هذا شرك حيث أنه حلف بغير الله؟ وإذا أخذ المبلغ كل يوم ويشتري أغراض لهذه العزبة أم يترك هذا المال ولا يقربه؟ الأسئلة مهمة. أولا يا أخوتنا، قلنا نحن في الدرس الماضي أو قبل الماضي أن قضية الزواج قضية محترمة، وأن المرأة خلق محترم، ولا ينبغي أن يعرض العقد الزوجي عند كل خلاف شخصي لمثل هذا الكلام. أنت دخلت مع زوجتك بعقد محترم، فإن رغبت في بقائها عندك وإلا فتخرجها عند أهلها. أما في كل موقف تعرضها وتهزها وتحقرها وتسمع الطلاق منك في كل مكان، الطلاق يعني طرد للمرأة، إخراج لها من بيتك، إنهاء عقدك معها، هذا عن الطلاق. كلما تختلف مع إنسان تعرض زوجتك لهذه القضية هذا جهل، ويعني عدم احترام لهذا العقد. والله يقول: أوفوا بالعقود، الوفاء بالعقد أن تحترم. الطلاق يمر بسبعة مراحل حتى تنتهي قضية الطلاق الفراق. أما في كل قضية وتطلق هذا جهل. فلا ينبغي للمسلم أن يعرض عقد الزوجية للإهانة في كل غضب أو عند كل حادث، هذا جهل من الإنسان. تحترم عقد الزوجية مع زوجتك ولا تشعرها في كل لحظة بخلاف مع الناس بطلاق. كل يوم تطلق على فلان وتطلق على فلان، وهذا الطلاق يمس امرأتك، يمس عرضك، يمس عقدا مع زوجتك، أم أولادك. فلا ينبغي لك أن تعرض زوجتك في كل موقف لهذه السخرية. أنت ينبغي أن تتبع الشرع، تحلف بالله عز وجل. فإن كان هناك شيء يعني رأيت أن الأفضل أن يعني ألا تنفذ اليمين، لك مخرج، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لكن الطلاق ما علاقة زوجتك بالناس في كل موقف وأنت تعرض زوجتك للطلاق؟ هذا في الحقيقة خطأ وجهل. فمسائل الطلاق في الحقيقة نحن نحيلها إلى سماحة المفتي الشيخ بن باز، فعلى الشخص هذا أن يتصل به حتى لا يكثر من قضية الطلاق. يقول في المجلد الثالث من تفسير ابن كثير حديث يتكلم عن أن الله خلق يوم السبت كذا ويوم الأحد كذا إلى آخره. هذا الحديث في مسلم، وهو من يعني الأحاديث التي أنكرها العلماء على مسلم رحمه الله، فإنه قد جاء الحديث بأن الله خلق السماوات في سبعة أيام، مع أن القرآن نص على أن الله خلقها في ستة أيام. فقال العلماء إن هذا حديث شاذ أو حديث منكر، وقد تكلم عليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي تاريخ البداية والنهاية في المجلد الأول. كيف يمكن الجمع بين ما ورد أن أصحاب القبور يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم، وبين قول الله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون؟ الأذى إذا كان إنسان، يقول العلماء في الأحاديث التي جاءت أن الميت يعذب ببكاء أهله، وإن كان عاش رضي الله عنه يعني أنكرت هذا الحديث وقالت يعني أن هذا الحديث إنما ورد في الكفار. فقال العلماء: يعذب إذا كان راضيا، إذا كان في حياته يرى أهله يفعلون هذا المنكر ولم ينههم، فإن بقاءهم على هذا المنكر فإنه يؤذيه لأنه كان في حياته راضيا. أما إذا لم يكن راضيا فإنه لا يعذب بذلك، والله أعلم. يقول: يأتي والإمام، بعض الإخوة يأتي الإمام قد كبر للركوع تكبيرة، فيكبر تكبيرة الإحرام فقط ويركع ولا يكبر تكبيرة ثانية للركوع. وكذلك أسمع بعض الإخوة يقول: ربنا ولك الحمد والشكر، حيث يقول الإمام: سمع الله لمن حمده إلى آخره. على كل لو قال ربنا لك الحمد والشكر ما في حرج، لكن السنة أن يأتي باللفظ الشرعي. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى الحج يلبي تلبية، التلبية المعروفة، وكان بعض الصحابة يزيد من التلبية والرسول يسمعهم ولا يرد عليهم. فالشخص لو يعني زاد في قوله في الركوع إن شاء الله ليس في حرج، لكن الأفضل اتباع السنة وأن يبحث كيف ماذا يقول بعد يعني قيامه من الركوع. أما الداخل إلى الركعة والإمام راكع، فمن العلماء من أجاز أن الإنسان إذا ركع مع الإمام فإنه يكفيه، ومنهم من يقول لا بد أن يأتي بقراءة الفاتحة، لأن الحديث ورد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن جمهور العلماء على أنهم أجازوا أن الإنسان إذا جاء والإمام راكع فركع معه أنه قد لحق الركعة، لكن هل يأتي بتكبيرة واحدة أو بتكبيرتين؟ الأفضل أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الدخول في الصلاة ثم تكبيرة الركوع، هذا هو الأفضل والله أعلم. كيف نجمع بين حديث من ضرب ذبابا ومن كفر ومن كفر وكفر وعليه مطمئن بالإيمان ومن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا الحديث الذي يعني يقول فيه أن شخصا أو أن أناسا كان لهم صنم ولا يجوزه أحد إلا إذا قرب قربان، فمر من عند هذا الصنم شخصان فقالوا لأحدهما قرب، فقال ما كنت، فقال يعني ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا لهذا الصنم فمات فدخل النار. والثاني قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله فقتلوه فدخل الجنة. فقال يعني فالسؤال يقول كيف شخص يعني يقرب ذبابا ويدخل النار والله يعني قد عفى عن من وقع في الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؟ قال أهل العلم يبدو من كلامه أنه كان راضيا، وإلا فلو لم يكن راضيا ما عوقب، لكن يبدو من كلامه